أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني صفحة 301: هو ذهب صاحب معجم رجال الحديث إلى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه. كان الكلام في البحث الخامس من التوثيقات العامة ما وقع في إسناد كتاب كامل الزيارات. في الدرس السابق قرأنا ديباجة ابن قولويه في كامل الزيارات، وعمدة بحثنا اليوم في ما يستفاد من هذه العبارة التي أوردها المصنف صفحة 300. الأقوال في المسألة قولان بل ثلاثة. الشيخ السبحاني حفظه الله تطرق إلى قولين. القول الأول: وثاقت كل شخص ورد في كامل الزيارات. هذا الرأي هو رأي السيد الخوئي السابق الذي قد عدل عنه في أواخر أيام حياته. الرأي الثاني هو وثاقت خصوص مشايخ ابن قولويه، تقريبا 32 شيخ لابن قولويه او 31 شيخ، بخلاف المبنى الاول اذا وثقت جميع الرجال حوالي 388 شخص. هذا الرأي الثاني هو الرأي الذي عدل اليه السيد الخوئي في اواخر ايام حياته، وهو رأي الشيخ السبحاني، وهو ايضا رأي صاحب المستدرك الميرزا حسين النوري رضوان الله عليه. وهذان الرأيان مستندهما ما يستفاد من عبارة نفس المصنف، والرأي الثالث الذي سنذكره أيضا مما يستفاد من نفس عبارة المصنف. الرأي الثالث أن عبارة ابن قولويه لا تدل على توثيق المشايخ فضلا عن توثيق كل شخص ورد. اصلا ابن قولويه لم يكن بصدد توثيق احد. هذا الرأي الثالث لم يتطرق له الشيخ السبحاني حفظه الله، فلا بأس ان نتطرق اليه باختصار، ومن ثم نرجع الى القولين الاولين. هذا القول يستمر هكذا: يقول ابن قولويه كان بصدد بيان مستند كتابه، وكان بصدد بيان الروايات التي جمعها، فجاء بإشكال مقدر وأجاب على هذا الإشكال المقدر، فقنن قاعدة كلية كبروية. هذا الإشكال مفاده: أنت يا ابن قولويه وغيرك كيف تدعي أنك جمعت ما روي عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مع أن رواياتهم ذاعت في الآفاق، وبعضها صدر بداع التقية، وبعضها غاب، وبعضها اندثر، وبعضها تفرق في البلدان، فكيف تدعي ابن قولويه أنك قد أحط بروايات أهل البيت في الزيارة في كتابك كامل الزيارات؟ هذا الإشكال واضح. الشيخ ابن قولوه أجاب قال: نحن لا نحيط بما روي عنهم صلوات الله عليهم، لكننا نحيط بما وصل إلينا عن طريق ثقاتنا، عن طريق ثقات أصحابنا. فإذا الشيخ ابن قولوه كان في مقام جواب إشكال مقدر، دفع دخل مقدر، هذا الإشكال مفاده كيف تعتمد على روايات أهل البيت مع أنك لا تحيط بها وقد تفرقت في البلدان وبعضها سفر بحق بداع التقية وبعضها اندثر وبعضها وبعضها. يقول هذا الكلام صحيح، نحن لا نحيط بما روي عنهم صلوات الله عليهم، لكننا نحيط بما وصل إلينا عن طريق الثقات. فإذا استظهرنا هذا الكلام وكان هذا هو السياق، بالتالي ابن قولوه أصلا لم يكن بصدد توثيق أحد، ابن قولوه كان بصدد الجواب عن هذا الإشكال. واضح؟ هذه القاعدة الكلية والكبروية التي نستفيدها من كلام ابن قولوه بالعبارة. ثم بعد ذلك ابن قولوه يأتي بماذا؟ بتطبيق من تطبيقات هذه الكلية. نقرأ العبارة ونوضح هذا الأمر. الآن كل كلامنا في بيان القول الثالث الذي لم يذكره المصنف. لاحظ العبارة، عبارة ابن قولوه صفحة 300 قرأناها في الدرس السابق: ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم. المهم شاهدنا الآن يبين أنه اقتصر على روايات أهل البيت. يأتي الإشكال: روايات أهل البيت متفرقة، كيف تحيط بها؟ قال التفت: وقد علمنا، الآن يبين القاعدة الكلية، وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى في الزيارة وفي غير الزيارة، لا نحيط بجميع، ولكن يعني ولكننا نحيط ما وقع، يعني بما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. واضح؟ هذا القاعدة الكلية الكبروية. الآن يأتي إلى الصغريات، يأتي إلى التطبيقات. أنا ماذا عمل في كتابي هذا؟ يقول ابن قولوه: ولا أخرجت فيه فين؟ في كامل الزيارة حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. ما أخرج رواية شاذة. هنا قراءتان، التفتوا باسم المفعول وبالمبني للمعلوم والمبني للمجهول، يؤثر ويؤثر، قراءتين. إما نقرأها يؤثر وإما نقرأها يؤثر. من 60 يا إخوة. الآن نقرأها إليكم بالعبارتين ونفك الضمائر. التفتوا: ولا أخرجت فيه كامل الزيارة حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك. يؤثر، يؤثر، يؤثر نائب الفاعل وين؟ هذا اسم فعل مبني للمجهول. يؤثر نائب الفاعل وين صير؟ يؤثر يعني الحديث الذي روي عن الشذاذ من الرجال. من 60 يؤثر يعني يؤثر يعني يذكر ويروى هذا الحديث المروي عن الشذاذ من الرجال عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية. هذه قراءة. قراءة ثانية: يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين. يؤثر، يؤثر، يؤثر نفسه، يؤثر ذلك. ذلك تعود على ماذا؟ ذلك تعود على حديث روي عن الشذاذ من الرجال. التفتوا إلى هذا الضمائر الآن. يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين، هذا عن المذكورين، المذكورين هذا فاعل، المعنى فاعل، وإن كان بحسب اللاف مجرور اسم مجرور عام، حرف جار ومذكورين اسم مجرور، من ثلاثين يصير الفاعل المذكورين هم اللي آثروا يؤثروا، هذا اللولا المذكورين هم الفاعل وذلك مفعول به، يعني تصير العبارة هكذا: يؤثر المذكورون غير المعروفين بالرواية المشهورون بالحديث والعين، يؤثرون ماذا؟ حديثا روي عن الشذان من الرجال. ايه هذه شوية مرقعة، بناء على هذه المرقعة الثانية تدري ماذا يصبح المعنى؟ يصبح المعنى هكذا: ابن قوله يقول الرواية الشاذة على نحوين، هناك رواية شاذة عن معروف ورواية شاذة عن غير معروف، ربما زرارة أو محمد بن مسلم أو الفضيل بن يسار يروون رواية، هذه الرواية شاذة مخالفة لبقية الروايات، لكن هذه الرواية يرويها معروف، واضح ولا؟ زرارة الفضيل بن يسار، واحيانا هذه الرواية الشاذة يرويها شخص غير معروف بالرواية غير مشهور بالعلم، يصير على هذا المعنى. ابن قولوي يقول الرواية الشاذة اذا يرويها غير معروف انا ما اذكرها، شي يصير مفهومها الرواية الشاذة اذا يرويها معروف انا اذكرها، مو بالضرورة ما اذكرها، بالتفصيل. على كل حال هذا المبنى يقول توجد عندنا كبرى ويوجد عندنا تصديق. الكبرى ان ابن قولوي اصلا لا في مقام توثيق مشايخ فضلا عن مقام توثيق جميع الرواة، فهو في مقام هذا الإشكال الذي يشكل أنك لا تحيط بجميع روايات أهل البيت، يقول صحيح أنا أحيط من طريق الثقة، ثم يفضل يقول أنا لا أروي الرواية الشاذة إذا كان يرويها غير معروف، معنى ذلك لو رواها معروف مو مشكلة، لا يوجد محذور في أن يرويها ابن قولوي، وذكرنا لكم العبارة إما يؤثر أو يؤثر، واضح. هذا تمام الكلام في القول الثالث. الآن نأتي إلى القول الأول. القول الأول ماذا؟ القول الأول للسيد القوئي إلى قبل أواخر أيام حياته، هو يقول ظاهر عبارة ابن قولوي توثيق جميع الرجال الواردين في كتابه. لماذا؟ يستظهر هكذا: ابن قولوي كان في مقام بيان مستند كتابه، ابن قولوي كتب الكتاب يريد بيان اعتبار كتابه، واضح ولا؟ يريد ان يبين ان هذا الكتاب موثوق معتبر، ومقتضى كون في مقام بيان اعتبار كتابه ان يوثق جميع الرجال لا خصوص المشايخ، واضح ولا؟ هذا طبعا رأي السيد الخوي القديم. رأي السيد الخوي الحديث طبعا توجد رسالة ذكرها الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانية في مشايخ الثقات للسيد الخوي، يبين فيها كيف تراجع، لماذا تراجع، موجودة في الحلقة الثانية من مشايخ الثقات. طبعا هذه الرسالة ما موجودة في النسخة الجديدة، طبعا الخامسة من معجم رجال الحديث. السيد الخوي لا زال يصر في تراجعه، يقول ظاهر عبارة ابن قولوي أنها تشمل جميع المشايخ جميع الرواة لا خصوص المشايخ، لكن يقول حينما تصفحنا كامل الزيارات وجدنا أكثر من نصف رجاله يوجد فيهم بعض، إما غير موثقين إما غير إمامية إما إما إما، هو يقول ثقات أصحابنا يعني ثقة وإمامي بعد أصحابنا، فيقول فيه كثير غير إمامية فيه كثير غير موثقين، وابن قولوي لا يمكن أن نحمله على الكذب، اذا نقول كان يقصد خصوص المشايخ. وين كان ظاهر العبارة انه كل الرواة؟ اذا ظاهر العبارة كل الرواة هو ظاهر التتبع في كتاب ابن قوله وين؟ خصوص المشايخ. فنقول حملا، يقول السيد الخوي حملا وصونا لكلام ابن قولوي عن الكذب نحمل على خصوص المشايخ. نقرأ هذا المقدار. وذهب صاحب معجم رجال الحديث إلى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه يعني ابن قولوي لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا، يعني شيعي إمامه. ثم أيد كلامه سيد الخوئي كلامه بما نقلناه عن صاحب الوسائل. وين هذا؟ آخر صفحة 300 يقول: وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا لثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة، وكذلك جعفر بن محمد بن قولوي، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره له كامل الزيارة. هذا كلام من؟ صاحب الوسائل. ثم أيد السيد الخوي كلامه بما نقلناه عن صاحب الوسائل ثم قال: ما ذكره صاحب الوسائل متين، فيحكم بوثاقة، يعني قوي متين قوي، فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولوي بوثاقته إلا أن يبتلى بمعارض. لماذا؟ لأن التعارض والتوثيق والتضعيف. ابن قولوي والقم من وثقين هذا الرجل اجي النجاشي مثلا يوافق، الا ان يبتلى فيعمل لماذا؟ بقواعد الجرح والتعديل، وعادة يقولون يقدم الجرح على التعديل الا اذا علم اشتباه المضاعف. اقول اما رواة هاي كلام الشيخ السبحاني، يقول رواة تفسير القم سياتي ان شاء الله في البحث السادس من التوثيقات العامة، ونبين ان شاء الله انه تفسير القمي مخلوط بالتفسير أبي الجارود الذي يروي هذا التفسير عن الإمام الباقر، وبالتفسير علي بن إبراهيم، وأن أصلا هذا التفسير الواصل إلينا هو ليس عين تفسير القمي، وإنما هو تفسير من؟ تفسير أبو الفضل العباس الذي هو جامع للتفسيرين، وهذا أبو الفضل العباس مجهول من سلالة الإمام الكاظم سلام الله عليه. أقول أما رواة تفسير القمي فسيوافيك الكلام في نفس الكتاب تفسير القمي في البحث القادم إن شاء الله يكفي الوقت ونأخذ هذا المقدار. وأنه لم يثبت أن مجموع التفسير من تأليفه، من تأليف ما؟ من تأليف علي بن إبراهيم القمي، وإنما هو من تأليف ما؟ أبو الفضل العباس. وأما ادعاء دلالة العبارة المذكورة في مقدمة كامل الزيارات على أن ابن قولوي لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله فغير تام، هذا غير تام. كيف؟ لثلاث مناقشات نتطرق إليها. والحق ما استظهره المحدث المتتبع النوري، وكلام المتتبع النوري نستفيد من مقطعين نقراهم من المستدرك. فقد استظهر منه، يعني فقد استظهر المتتبع النوري منه من عبارة ابن قولوي أنه نص على توثيق كل من صدر بهم، يعني من صدر ابن قولوي بهم سند أحاديث كتابه له سند أحاديث كامل السيارة، يعني الراوي المباشر لابن قولوي، يعني شيخ ابن قولوي، لا كل من ورد في إسناد الروايات كما هو رأي السيد الخوي القديم. وبالجملة على العموم يدل على توثيق كل مشايخه لا توثيق كل من ورد في أسناد هذا الكتاب، وقد صرح المحدث النوري بذلك في مورده، يعني توثيق خصوص المشايخ. الأول في الفائدة الثالثة من خادمة كتابه المستدرك على طبع القديم الجزء الثاني، قال: إن المهم في ترجمة هذا الشيخ العظيم ابن قولوي استقصاء مشايخه في هذا الكتاب الشريف، فإن فيه فائدة عظيمة لم تكن في من قدمنا من مشايخ الأجلاء. يعني هذا واقعا هذا الامتياز ما موجود في بقية الكتب، ولذلك يبحث وين؟ في كتاب ابن قولوي وعلي بن إبراهيم. فإنه رحمه الله ابن قولوي قال في أول الكتاب، وقال بعد نقل عبارته في مقدمة الكتاب على النحو الذي نقلناه، وقال من؟ يعني المحدث النوري ذكر نفس هذه العبارة ولم أخرج فيه حديثان إلى آخره وثواب ذلك. هذه العبارة المذكورة صفحة 300. شيخ السبحاني حدث باختصار، وقال المحدث النوري بعد نقل عبارته، عبارة ابن قولوي، في مقدمة الكتاب، مقدمة كتاب كامل الزيارة، على النحو الذي نقلناه، نقل الشيخ السبحاني صفحة 300، قال هكذا المحدث النوري: فتراه، هذه العبارة المذكورة المقدمة، نصا على توثيق كل من روى عنه فيه، كل من روى ابن قولوي عنه هذا الراوي فيه في كامل الزيارة، بل كونه كون الراوي من المشهورين في الحديث والعلم، فأنه هكذا يقول المشهورين في الحديث والعلم وسميته كامل الزيارة، ولا فرق في التوثيق بين النص على أحد بخصوصه، هذا التوثيق الخاص، أو توثيق جمع محصور بعنوان خاص، هذا التوثيق العام، وكفى بمثل هذا الشيخ ابن قولويه مزكيا ومعدلا. المورد الثاني في الفائدة العاشرة، قال: من جملة الأمارات الكلية يعني العامة على الوثاقة كونها من مشايخ جعفر بن قولوي في كتابه كامل الزيارة، كون هذه الأمارة واضح من مشايخ ابن قولوي، لو قال كونه يعني كون الراوي ربما أنسى، وعلى أي تقدير، فيدل على المختار ومغفر. الشيخ السبحاني يقيم على مختاره ثلاثة أدلة، ماذا يختار الشيخ السبحاني؟ توثيق خصوص المشايخ، يعني خصوص الراوي المباشر، أما بقية الرواة العبارة ما توثقها. ما هو دليلك شيخنا السبحاني؟ ثلاثة أدلة: أولا أنه ترحم، قال رحمه الله برحمته، مع أن في جملة الرواة يقينا من لا يستحق الترحم، بل فيهم من صدر في حقه اللعن من الإمام عليه السلام، كيف يعني يكون ابن قولوي أشفق على هذا من الإمام المملوء بالرحمة؟ واضح. إذا ظهر أنه يقصد خصوص المشايخ. المناقشة الثانية يا إخوة، روى عن من هم مسلموا الضعف وقد اختلف فيهم، مثل علي بن أبي حمزة البطائني وابن الحسن بن علي بن حمزة وعمر بن سعد وبعض أمهات المؤمنين مثل عائشة وحولها. ومن الواضح أن ابن قولوي لا يمكن أن يكون كلام شامل لهؤلاء. المناقشة الثالثة يا إخوة، القدماء كان ديدنهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، في الغالب هكذا يتحرزون يروون مباشرة عن الضعيف، لكن إذا يروون عن الضعيف بطريق غير مباشر بواسطة أو واسطتين لا يوجد محذور. وقد تقدم كلام للنجاشي، الكلام النجاشي أنه النجاشي كان يروي، كان درس عند فلان، حضر عنده وأخذ تفسير القرآن، فلما رأيت أصحابنا يغمزونه، يقول الشيخ النجاشي، تركت الرواية عنه إلا عن واسطة بيني وبينه. فيظهر من ذلك أنه الأجلاء كان ديدنهم أنهم مباشرة يتحرزون يروون عن ضعيف، لكن يروون عن الضعيف بطريق غير مباشر بواسطة لا يوجد تحرز. وبالتالي إذن قولوي كان يتحرز أن يروي مباشرة عن ضعيف، فشيوخ ثقات، أما أنه بواسطة شيوخ يروي عن ضعاف هذا لا محذور فيه. واضح. ثم يتكلم الشيخ السبحاني حفظه الله عن الرواية، يقول أنه جعفر بن محمد بن قلوي روى عن أبيه وروى عن أخيه، وإن كان أخاه ماذا؟ وإن كان أخوه ما تحدث السين ولم يحدث، لكن اللي يروي كتابا وحدث الكتاب من أخو جعفر بن محمد بن قلوي، مكر هذا المقدار، وعلى أي تقدير سيدل على المختار أمور: أولا أنه استرحم لجميع مشايخه حيث قال من أصحابنا، هذا إذن قوله من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ومع ذلك مع ترحمه نرى أنه إذن قوله روى فيه كامل الزيارة عن من لا يستحق ذلك الاسترحام، فقد روى في هذا الكتاب عن عشرات من الواقفة والفطحية، وهل يصح لشيخ مثل ابن قولوي أن يسترحمهم؟ وهو بيقول أن يسترحم لهم، يطلب الرحمة لهم يعني. المناقشة الثانية، روى في الباب الثامن، قد يقول واحد هنا أيضا أن الرحمة رحمته الله عز وجل رحمته تسبق غضبه، وأن الرحمة غير الترضي، لو ترضى عليهم يتم هذا الكلام، أما يترحم عليهم الرحمة مطلوبة للكون، لكن هذا الكلام لا يتم في خصوص الذين صدر في حقهم اللعن من الإمام عليه السلام. الإمام يلعنه، كيف أنت تترحم عليه؟ ثانيا، روى في الباب الثامن ابن قوله وفي فطر الصلاة في مسجد الكوفة، روى عن ليث بن أبي سليم وهو عامي بلا إشكال، مع أن ظهر العبارة ثقات من أصحابنا، يعني ثقة إمامي، كما روى عن علي بن أبي حمزة البطائن المختلف فيه، فقد روى عنه ما تكلمنا عن البطائن في مشايخ ابن أبي عمر، فقد روى عنه في هذا الكتاب الصفحات التالية إلى آخر هذه الصفحة النسخة القديمة، كما روى عن حسن بن علي بن أبي حمزة البطائني في الصفحات التالية، كما روى عن عمر بن سعد في الصفحات التالية. هنا قد تبادر لدينا عمر بن سعد وقاتل الحسين، عمر بن سعد بن أبي وقاص كما يقولون، سادس شخص دخل في الإسلام، سعد بن أبي وقاص، لكن ليس المراد منه ذلك. لماذا؟ من خلال تشخيص الطبقة الراوي والمروي عنه، يقول في الحاشية: وربما يتوهم أن المراد منه هو عمر بن سعد الوقاص وليس بالصحيح قاتل الحسين، يعني كيف وهو سعد هنا عمر بن سعد من مشايخ نصر بن مزاحم، ونصر بن مزاحم متوفى سنة 212، شيخ يعني متوفى سنة كم، واضح ولا؟ والحال أن عمر بن سعد قتل الحسين سنة 61 للهجرة، وفي بعض النسخ عمر بن سعد، وفي آخر نسخة أخرى يعني عمر بن سعيد أو عمر بن سعيد، واحتمل العلامة الأميني صاحب الغدير في تعليقه أن الراوي هو عمر بن سعيد المدائن الصابات الثقة الراوي عن الإمام الرضا عليه السلام، والظاهر أنه عمر بن سعد من مشايخ نصر بن مزاحم. على كل كما روى فيه، يعني روى ابن قوله في كامل الزميارات عن بعض أمهات المؤمنين التي لا يركن إلى حديثها، صفحة 31 الباب الثامن الحديث 16 الطبعة القديمة، وراجع في الكتاب الحديث 17 صحيح، 16 أصلا ما في ذكر إلى أمهات المؤمنين، حديث 17 والواردة فيها عائشة. الثالث، المناقشة الثالثة، القدماء من المشايخ كانوا ملتزمين بأن لا يأخذ الحديث إلا ممن صلحت حاله وثبتت وثاقته، والعناية بحال الشيخ كانت أكثر من عنايتهم بمن يروي عنه الشيخ، واضح ولا؟ أهم شيء الشيخ المباشر. قد عرفت التزام النجاشي بأن لا يروي إلا عن شيخ ثقة، لا أن يكون جميع من ورد في سند الروايات ثقة، ولأجل ذلك كانت الرواية بلا واسطة عن المجاهل والضعفاء عيبة، رواية مباشرة يعني. وكانت من أسباب الجرح يروي عن الضعفاء أكثر من الرواية عن الضعفاء، طبعا الأكثر شيء يوجب الجرح والضعف كثرة الرواية عن الضعفاء، ولم يكن نقل الرواية المشتمل على المجهول والضعيف جرحا، كل ذلك يؤيد ما استظهره المتتبع النوري رحمه الله. ثم إن الآن بعد أن أقام المناقشات الثلاث الآن يبين يروي عنه، ثم إن أكثر أحاديث الكتاب يرويه المؤلف عن أبيه محمد بن جعفر. قال النجاشي: كان أبو بن قولوي جعفر بن محمد بن قولوي من خيار أصحاب سعد بن عبد الله، وأصحاب سعد أكثرهم ثقات. لاحظ الامتياز يعني، لا إله إلا الله، أحيانا شخص مو بس هو ثقة، أصحابه جماعة كلهم ثقات عظماء، كعلي بن الحسين بن بابويه والد الصدوق، ومحمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق، وحمزة بن القاسم ومحمد بن يحيى العطار القم من شيخ الكليني، والوالد هو المدفون لكم في مقبرة شيخان، فلا حباك عرفهم مقبرة شيخان، بعضهم كل ما يعرفها لأن حول ما حواليها سوق، لكن هذه المقبرة فيها العظماء، موجود فيها الشيخ الملك التبريزي مدفون صاحب كتاب أسرار الصلاة أستاذ السيد الإمام رضوان الله عليهما، وموجود فيها فقهاء عظام كما يقول أستاذنا الشيخ هادي الراضي، هذه القمة التي تمشي عليها ينقل عن بعض العلماء في دروس الرجال يقولها هذا، هذا القمة أنت تمشي عليها تمشي على جماجم الرواة والمحدثين، خصوصا أواخر أيام الإمام الهادي والعسكري والجواد، كانت مليئة بالفقهاء والرواة. وأما أخو المؤلف فهو أبو الحسين علي بن محمد بن جعفر، ونقل عنه يعني ابن قولاوي في الكتاب كثيرا عن أخيه. قال النجاشي: روى الحديث من هو الأخ هذا علي بن محمد، ومات حدث السن صغير يعني لم يسمع منه، له كتاب فضل العلم وآداب، ولم يسمع منه يعني لم يكثر من الحديث حتى يأتي الآخرون ويسمعون منه. أخبرنا محمد والحسين بن هدية قال حدثنا جعفر بن محمد بن قالوي قال حدثنا أخي به، يعني ابن قولوي يقول إن أخاه علي بن محمد حدثه بكتابه. وإذا كان الحكم استظهره المحدث النوري، وأن العبارة لا تدل إلا على وثاقة مشايخه، مشايخ من؟ مشايخ ابن قولوي، فعلينا بيان مشايخه التي لا تتجاوز 32 شيخا حسب ما أنهاهم المحدث النوري. طبعا الشيخ عرفانيان ذكر 31 شيخ تقريبا، وإليك أسماءهم. الأول والده محمد بن قولوي الذي هو من خيار أصحاب سعد بن عبد الله. الثاني أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن الحسين الزعفراني نزيل بغداد. الثالث أبو الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان الجوفي الكوفي المعروف بالصابوني، صاحب كتاب الفاخر في الفقه. الرابع ثقة الإسلام الكليني. الخامس محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن الحسن بن علي بن منزيان، أبو العباس محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن القرش الرزاز، محمد بن عبد الله بن جعفر الحمير القمي، الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى يروي عنه عن أبي عن الحسن ابن محبوب، والله لا يعني يروي عنه يعني صار كم الزوارات يروي عن الحسن بن عبد الله عن أبي عن ابن محبوب، يعني عن عبد الله بن محمد بن عيسى له الأب عن ابن محبوب. العاشر أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابوي، بعد علي بن الحسين بن موسى بن بابوي. 11 أخوه علي بن محمد بن قولوي أخو صاحب كامل الزياران. 12 أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن موسى بن جعفر الموسى والعلوي. 13 أبو علي أحمد بن علي بن مهدي بن الصدق الرقي بن هاشم بن غالب بن محمد بن علي الرقي الأنصاري. 14 محمد بن عبد المؤمن المؤدب القمي الثقة صاحب النوادر. 15 أبو الحسن علي بن حازم بن أبي حاتم القزويني. 16 علي بن محمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمار الصيرفي. 17 أبو الحسن علي بن الحسين السعد آباد القمي الذي يروي عنه الكليني. 18 أبو علي محمد بن همام بن سهيل الكاتب البغدادي شيخ الطائفة ووجهها المولود بدعاء العسكري عليه السلام. 19 أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد بن سعد التلاقبر الشيباني. 20 القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني وكيل الناحية المقدسة بهمدان، طبعا بالنسبة إلى قبيلة همدان مو همدان الموجودة فوين؟ في إيران، لا همدان هذه قبيلة في الكوفة هناك. الحسن بن زبرقان الطبري سؤال طبرستان. أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عامر بن عمران ابن أبي بكر الأشر القم الذي أكثر الكليني من الرواية عن، هذه طبعا فوائد رجالية، فلان روى عنه الكليني، شيخ للكليني، أكثر عنه الكليني، تتداخل الفوائد الرجالية، فإذا كان هذا الشيخ من مشايخ النجاشي أو أكثر، أو هذا الشيخ مثلا أكثر عنه الكليني وهو من مشايخ ابن قولوي، تكون مجموعة قرائن تدل على التوثيق. قد تقول إنه كون من مشايخ ابن قولوي لا يدل على التوثيق، لكن هذا يفيد قرينة تفيد الأضغناء، نظن لها قرينة أخرى إنه روى عنه الكليني أو أكثر عنه الكليني. زين. 23 أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمي. 24 أبو عيسى عبيد الله بن فضل بن محمد بن هلال الطائي البصري وفي بعض النسخ عبد الله بن الفار. 5 حكيم بن داود بن حكيم يروي عن سلمة بن الخطاب. 26 محمد بن الحسين وفي بعض المواضع الحسين بن نسف الجوهري. طبعا يمكن أن تراجعوا طبعا. وفي بعض المواضع الحسين ابن مسي يعني هكذا محمد ابن الحسن ابن مسي الجوهري، واضح بداية 26 محمد ابن الحسين، في بعض المواضع محمد ابن الحسن ابن مسي. طبعا أنا راجعت مع النسخة القديمة الحجرية الجزء الثاني موجود فيها مات وفوقها شخبة، فأنت تختار هل هو يريد مات أو مات. لكن ترجع لكامل الزيارات الباب الثامن الحديث الثامن موجود الحسين بن مات، فلعل المراد مات وليس مات. عموما 27 محمد بن أحمد بن علي بن يعقوب، 28 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمار، 29 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب. واحتمل المحدث النوري اتحاده هذا 29 أبو محمد بن أحمد بن يعقوب مع سابقه، لأن السابق أيضا محمد بن أحمد بن يعقوب، بل اتحاد الثلاثة الواردة في رقم 27 28 29، لأن فيها محمد بن أحمد 27 بن علي أذن بن يعقوب، واضح ولا؟ اتحادهم 30 أبو عبد الله الحسين بن علي الزعفراني، 31 أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن علي الناقد، 32 أبو الحسن محمد بن علي محمد بن عبد الله بن علي. هذا تمام الكلام في التوثيق الخامس. التوثيق السادس ما ورد في إحناد تفسير القمي. نقرأ هذا الكلام بعد مقدمة ربما يستظهر. الآن تفسير القمي الأقوال فيه ثلاثة يا إخوة، الأقوال فيه ثلاثة. القول الأول توثيق كل من ورد في تفسير القمي كما عليه السيد الخوي ولم يتراجع عنه. القول الثاني السيد السيستاني أنه مطلقا توثيق القمي لا يمكن الاعتماد عليه، لأن أصلا الديباج المقدمة مو علم أنها للقمي، أصلا نفس الكتاب مخلوق. القول الثالث لشيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري يقول نفرق بين القسم الأول والقسم الثاني، وقد فرقه وحسبه الله، فأخرج الرواة الواردين في تفسير القمي والرواة الواردين في تفسير أهل الجارود. القسم الأول الواردين في تفسير القمي يعتمد عليه الشيخ الداوري، القسم الوارد عن أهل الجارود لا يعتمد عليه شيخنا الداوري، واضح. وفيه كيف نفرق ونفرز بين التفسيرين؟ لا طريق لنا إلا نفس الراوي للحديث أبو الفضل العباس، وأبو الفضل غير موثق، فكيف نعتمد على فرزه وتمييزه؟ لو كان الجامع أبو الفضل العباس معروف وموثق لقبلنا منه ذلك، قبلنا القسم الأول والقسم الثاني كما عليه شيخنا الداوري. لكن أبو الفضل العباس غير مذكور كما سيأتي، أصلا ذكر في كتب الأمثال ولم يذكر في كتب الرجال، فكيف نعتمد؟ إلا أن يذكر شيخنا الداوري أن لديه طريق آخر للتفريق غير طريق أبو الفضل العباس. ربما يظهر أن كل من وقع في أسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهي إلى المعصومين عليهم السلام ثقل، أن علي بن إبراهيم شهد بوثاقته، فإليك عبارة القمي في ديباجة تفسير أصلا مو معلوم أنها للقمي. قال نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم ووجب رعايتهم ولا يقبل العمل إلا بهم. وقال صاحب الوسائل قد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة. وقال صاحب معجم رجال الحديث معترفا بصحة استفادة صاحب الوسائل أن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره، وأن روايته ثابتة وصادرة عن المعصومين من المعصومين عليهم السلام، وأنها انتهت إليه إلى القمي بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بخصوص مشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم. مشايخ علي بن إبراهيم يروي عنهم بلا واسطة كما زعمه بعضهم قال نوثق خصوص مشايخ علي بن إبراهيم لا مطلق من ورد في التفسير. سيده يقول التفسير بجزئين وكل من ورد في التفسير سبب، وتحقيق الحق يستدعي بيان أمور. الأمر الأول ترجمة القمي، يا أخي إشقد عظيم، يكفي أعظم كتاب عندنا الكافي كم فيه؟ 16,000 حديث تقريبا، يروي عن علي بن إبراهيم 7,000 حديث، 7,000 وكسور، كذلك الكافي 16 وكسور، تقريبا قرابة نصف الكافي. لان اذا 16 النص قرابه 8000، هذا 7000، يعني اكثر من ثلث الكافي، اكثر من الثلث قريب النص. ان علي بن ابراهيم بن هاشم احد مشايخ الشيعه في اواخر القرن الثالث واول القرن الرابع، وكفى في عظمته انه من مشايخ الكليني، وقد اكثر الكليني تلك الروايه عن علي بن ابراهيم حتى بلغ روايته عنه 7068 موردا، وقد وقع في اسناد كثير من الروايات بل 7140 موردا. وعرفه النجاشي بقوله علي بن ابراهيم ابو الحسن القمي ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب، سمع فأكثر وصنف كتبان. وقال الشيخ الطوسي في الفهرس علي بن إبراهيم بن هاشم له كتب، منها كتاب التفسير وكتاب الناسخ والمنسوخ. مشايخه أكثر شيخ روى عنه وعلي بن إبراهيم 90% من الروايات عن أبي إبراهيم بن هاشم. الأول إبراهيم بن هاشم وروايات علي بن إبراهيم عنه تبلغ 6214 موردا. صالح بن السندي ورواياته عن تبلغ 63 موردا. محمد بن عيسى ورواياته عن تبلغ 486 موردا و86 موردا. الرابع محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ورواياته عن تبلغ 82 موردا. هارون بن مسلم ورواياته عن تبلغ 83 موردا، إلى غير ذلك من المشايخ التي أنهاها صاحب معجم رجال الحديث في الجزء 11 الصفحة 195 طبعا القديمة. طبعا السيد الخوي رضوان الله عليه يستفسر المشايخ. النقطة الثالثة طبقته في الرجال بعد أيام الإمام العسكري سلام الله عليه، وعندنا نصين يذكرهم الشيخ السبحاني يدلان على أنه كان عايش إلى سنة 308 نذكرهم 307 زين نقرأهم. كان في عصر أبي محمد العسكري عليه السلام وبقي إلى سنة 307. ما هو الدليل بقي 307؟ مقطعين، المقطع الأول فإنه روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن هاشم سنة 307، مما يعني أنه عاش موجود سنة 307. هذا المقطع الأول الشاهد الأول. وحمزة بن محمد ترجمه الشيخ في باب من لم يروي عنهم، لأن الشيخ الطوسي في كتاب الرجال قسمان، القسم من روى عن الأئمة الثاني، القسم الثاني من لم يروي عنهم، من لم يروي عن الأئمة. وحمزة بن محمد ترجمه الشيخ في باب من لم يروي عنهم بقوله حمزة بن محمد القزويني العلوي يروي عن علي بن إبراهيم ونظراء علي بن إبراهيم، وروى عنه حمزة بن محمد القزويني العلوي محمد بن علي بن الحسين بن باقوي. وفي بعض أسانيد الأمالي وكمال الدين، الأمالي وكمال الدين لمن؟ الشيخ الصدوق. هكذا حدثنا حمزة بن محمد إلى قوله في قوفي رجب 339. إذن المقطع الأول من وين ننقله؟ من عيون أخبار الرضا. المقطع الثاني من الأمالي وكمال الدين الذي استدل على أن علي بن إبراهيم عاش موجود، كان موجود سنة 308. يقول بكم في رجل 339 قال أخبرنا، من هو هذا؟ حمزة بن محمد يقول أخبرنا علي بن إبراهيم بن هاشم فيما كتبه إليه في سنة 7300. إذن علي بن إبراهيم كان موجود سنة 307. واضح. هذا تمام الكلام في مقدمة ما ورد في أثناء تفسير القمي. أخذنا الأمر الأول والثاني والثالث، الأمر الرابع تفسير تعريف للتفسير. نسأل الله التوفيق أن يأتي إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.